أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل ما أقوله وما تسمعون حجة لنا لا علينا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أنا عايز أقدم للموضوع، لأنه في أهمية بمكانه. أنا عارف أن احنا قاعدين في وسط ناس مصلين وناس طيبين، لكن للأسف الشديد واقعنا في بلايا شديدة في هذا المعنى. ليه؟ واحد، قال الله جل وعلا: وخلق الإنسان ضعيفا. قال ابن عباس وغيرهم: الضعف في ميله للمرأة وفي ميل المرأة للرجل. إذن أنت أضعف ما تكون في موضوع الشهوات. اثنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ثلاثة، ربنا قال: زين للناس حب الشهوات، وعلى رأس الشهوات دي من النساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال، مش الفلوس، مش المنصب، مش الجاه، مش الحب الرئاسة، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. بل غالبنا لما يبتدي يقول ذنوب بتبقى غالبا يقول لك بقى ذنوب الشباب، أو يبتدي يقول لك ما هو برضو يعني الموضوع ما بيخلوش من حاجة من الحاجات دي، وكل الناس كذاك، فبتبقى فيه مشاكل في هذا المعنى. ربنا سبحانه وتعالى قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فهذا الأمر، أمر ذنوب الشهوات، بلا شك من الخطورة بمكان. ومن هنا فإن هذه الفاحشة، فاحشة الزنا، لما عمت بها البلوى كانت تحتاج إلى بيان لعظم خطورتها في الإسلام. قال الإمام الذهبي: الزنا وبعضه أكبر من بعض. قال الله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا. ما قالش ولا تزنوا، إنما قال إيه؟ ولا تقربوا. يعني معناها إيه؟ يعني قدام في عدة حاجات كده وحواجز موجودة، ما تعديش من الناحية دي، ما تبصش، ما تمشيش، ما تروحش. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. طب واللي يعمل كده حاجة من الحاجات دي؟ قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وادي في جهنم شديد حره، أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. قال الله جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال العلماء: هذا عذاب الزانية والزاني في الدنيا إذا كان عزبين، يعني ما كانوا إيه؟ عزاب، ما كانوش متجوزين، أي غير متزوجين. فإن كان متزوجين أو كان متزوجين أو قد تزوج ولو مر في العمر، يعني اتجوز وطلق، اسمه كده ايه؟ ثيب، اسمه كده متجوز يعتبر، حتى ولو كان مطلق، حتى ولو كان أرمل، فإنهما يرجمان بالحجارة إلى أن يموتا. كذلك ثبتت هذه المسألة في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستوفي القصاص منهما في الدنيا ومات من غير توبة فإنهما يعذبان في النار بسياط من نار. أصل في الزمن ده بقى وخلاص، احنا بقى دلوقتي هيقعد يقول لك بس بقى الشريعة الإسلامية والشريعة دي هتعمل لنا مشاكل. يا جماعة، العلماء قالوا: الحدود زواجر. الحدود زواجر يعني ايه؟ يعني حكم بس كده يخلي الناس ترتدع. الحدود زواجر وروادع، لأن تحقيقها عشان نتأكد ان ده زاني او زانية محتاج حاجة من اتنين: يا البينة يا الاعتراف. البينة، هات لي بقى بعقلك كده 4 شهود يشوفوهم في موضع الزنا كاملا. يعني لو واحد دخل عليه في هذا الموضع، والعياذ بالله، دخل عليه واحد، على الأقل إنه مش هيبقى على موضع الزنا. فعشان يبقى 4 يشوفوهم وهم في هذا الوضع، ومش يكونوا على سرير واحد وخلاص، كلام لا يستحيا منه، يعني عشان الأحكام الشرعية دي لازم نبقى فاهمينها، لا، يكونوا في حالة زنا كامل، جماع كامل، يبقى في هذه الحالة ويقولوا شفناهم بهذا الموضع، يبقى هنا يقام الحد لو 4 شهود عدول. لو واحد فيهم قال بتهيألي يعني شك كده، لا، ما ينفعش. يبقى الحالة الثانية هي الحالة اللي حصلت أصلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي في قصة ماعز والغامدية، لما اعترف ماعز. ماعز عمل إيه؟ تعب من الذنب. ما عمل الذنب فبدأ يتعب منه، فراح رايح لواحد صاحبه صحابي وقال له أنا عملت البلوى السودة دي أعمل إيه؟ التاني معرفش يتصرف، فقال له روح قول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا مالي، اسأله النبي هيقول لك إيه فيها. النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده إيه؟ حاكم، مش نبي بقى بمعنى أنه إيه؟ أنه هو بيتعامل معاه معاملة النبي المربي، لا، هنا حاكم، ولو رفع الأمر إلى الحاكم بقت قضية. ما ينفعش بقى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى فيها مهاودة، ولا ينفع أن هو يقول له لا خلاص روح، لأن المسألة كده بقت رفعت إلى ولي الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تأكد من ماعز وقعد يرجعه، عارفين بقى القصة، لعلك فعلت لعلك فعلت لعلك فعلت، لغاية ما قال له لا أنا عملت زي ما الرجل بيعمل مع مراته وخلاص، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد. تعرف عمل إيه النبي بعد كده صلى الله عليه وسلم؟ راح لصاحب ماعز وقال له هلا سترته بثوبك. قال له ايه اللي خلاك تقول له يجي لي؟ لو كنت سترت عليه وسالته مثلا مساله عامه، يا جماعه اللي يعمل العمله دي يعمل ايه، يبقى سؤال عام كده، ما تقولوش روح قول للنبي الاعتراف ده، فطالما اعترف خلاص، فبالتالي في الاعتراف يقول لك استر نفسك، وفي البينه ما تتحققش، قول لي بقى ازاي يقام الحد ده. انما الفكره ايه؟ ان دلوقتي الناس كلها لما تعرف انه في رجم، إن حكمك في الشرع ترجم، إن أنت ما تبقاش تستحق الحياة لو عملت الكلام ده وأنت متجوز، يبقى تبقى عارف إن الموضوع تقيل قوي وخطر قوي. هي دي فكرة الحدود. كما ورد في الزبور مكتوبا أن الزناة معلقون بفروجهم في النار يضربون عليها بسياط من حديد، فإذا استغاث من الضرب نادته الزبانية ملائكة العذاب أين كان هذا الصوت وأنت تضحك وتمرح وتفرح ولا تراقب الله ولا تستحي منه؟ فين الضحك ده وفين دلوقتي الصراخ ده وانت كنت قاعد ضحك وفرحان وانت بتعمل أكبر كبيرة من الكبائر؟ ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لما في اللحظة اللي بيزني فيها بيرفع منه الإيمان، فإن نزع وتاب عاد إليه، إنما في اللحظة دي ما يبقاش مؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان كالظلة على رأسه، زي السحابة فوق دماغه، ثم إذا أقلع رجع إليه الإيمان. وحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم فيما روى الحاكم والبيهقي في الشعب وفي إسناده ضعف من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح مسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ أي رجل كبير، مش عالم يعني ولا كذا، لا شيخ يعني رجل كبير في السن، عنده شيخوخ، رجل تجاوز 50 60، شيخ زاني وملك كذاب وعائل مستكبر. وعن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله تعالى؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال إن ذلك العظيم. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جارك بزوجة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فانظر رحمك الله كيف قارن الزنا بزوجة الجار بالشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن عذاب الزنا في القبر في الحديث الذي في صحيح البخاري من حديث سمرة بن جندب، قال صلى الله عليه وسلم أنه جاءه جبريل وميكائيل، قال فانطلقنا، ده في المنام، فأتينا على مثل التنور، فرن أعلاه ضيق، عارف القمع بس بالعكس، أعلاه ضيق وأسفله واسع وفيه لغط وأصوات والناس قاعدة بتصرخ. قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراء، فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم زي الموت كده، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا أي صاحوا من شدة الحر صرخوا. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ النار تيجي من تحتهم تطلعهم لغاية فوق وتنزلهم من تاني. من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الزناة والزواني، يعني من الرجال والنساء، فهذا عذابهم إلى يوم القيامة في قبورهم. نسأل الله العفو والعافية. وعن عطاء في تفسير قول الله تبارك وتعالى عن جهنم: لها سبعة أبواب. الجنة لها كام؟ ثمانية أبواب، أما جهنم فلها سبعة أبواب. قال: أشد تلك الأبواب غما وحرا وكربا، وأن تنهى ريحا للزنا الذين ارتكبوا الزنا بعد علم. وعن مكحول الدمشقي قال: يجد أهل النار رائحة منتنة، فيقولون: ما وجدنا أنتن من هذه الرائحة، فيقال لهم: هذه رائحة فروج الزواني. وقال ابن زيد أحد أئمة التفسير: إنه ليؤذى أهل النار بريح فروج الزنا. وفي العشر آيات التي كتبها الله لموسى عليه السلام، الوصايا العشر: ولا تسرق ولا تزني فأحجب عنك وجهي، إذا كان الخطاب لنبيه موسى كذلك فكيف بغيره. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في الحديث ما قال، أن إبليس يبث جنوده في الأرض ويقول لهم: أيكم أضل مسلما ألبسه التاج على رأسه، فأعظمهم فتنة أقربهم إلي منزلة، فيجيء إليه أحدهم فيقول: لم أزل بفلان حتى طلق امرأته، فيقول: ما صنعت شيئا، سوف يتزوج غيرها. ثم يجيء الآخر فيقول له: لم أزل بفلان حتى ألقيت بينه وبين أخيه عداوة، فيقول: ما صنعت شيئا، سوف يصالحه. ثم يجيء الآخر فيقول: لم أزل بفلان حتى زنى، فيقول إبليس: نعم نعم ما فعلت نعم ما فعلت، فيبنيه منه ويضع التاج على رأسه. هذا رواه أبو نعيم في الحليم. لكن الحديث الصحيح اللي في صحيح مسلم أن إبليس يمدح جنده في الذي يفرق بين الرجل وامرأته. فنعوذ بالله من شرور الشيطان وجنوده. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان سربال ثياب يسربله الله من يشاء، فإذا زنى العبد نزع الله منه سربال الإيمان فإن تاب رده عليه. الحدث ده برضه فيه مقال، لكن يشهد له إيه؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المسلمين، اتقوا الزنا، فإن فيه ست خصال: ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة. أما التي في الدنيا فذهاب بهاء الوجه، يسود وجهه، وقصر العمر، ودوام الفقر. وأما التي في الآخرة فسخط الله وسوء الحساب والعذاب بالنار. وهذا رواه ابن عدي والقرائطي في مساوئ الأخلاق، وأيضا في إسناده مقال فيه ضعف. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات مصرا على شرب الخمر سقاه الله من نهر يدعى الغوطة، وهو نار يجري في النار من صديد فروج المومسات، يعني الزانيات، يجري من فروجهن قيح وصديد في النار، ثم يسقى ذلك لمن مات مصرا على شرب الخمر. وهذا رواه الإمام ابن حبان في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب بعد الشرك بالله أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في فرج لا يحل له. وهذا رواه ابن الجوزي في ذم الهوى، وفيه أيضا مقال. وقال: في جهنم واد فيه حيات، كل حية ثخن رقبة البعير، ثخنها قد ايه؟ قد رقبة البعير، تلسع تارك الصلاة فيغلي سمها في جسمه 70 سنة، ثم يتهرى لحمه. وإن في جهنم واديا اسمه جب الحزن، فيه حيات وعقارب، كل عقرب بقدر البغل، له 70 شوكة، في كل شوكة راوية سم، ثم تضرب الزاني وتفرغ سمها في جسمه يجد مرارة وجعها 1000 سنة، ثم يتهرى لحمه ويسيل من فرجه القيح والصديد. وهذا رواه الإمام أحمد في مسنده، وأيضا فيه مقال. وورد أيضا أن من زنى بامرأة كانت متزوجة كان عليها وعليه في القبر نصف عذاب هذه الأمة. فإذا كان يوم القيامة يحكم الله تبارك وتعالى زوجها في حسناته، خد بالك بقى ذنوب العباد، ما أنت مش واخد بالك الزنا دي مصيبتها إيه بقى؟ لو دي كانت متجوزة أو مش متجوزة يجي لك أبوها: أنت بقى عملت البلوى السودة دي وخلتني فعار، سواء اتفضحت أو ما اتفضحتش أنا ما كنتش أذنب بكده، هي خانتني وانت خنتني، حقي. في شرفي اللي لوثته. طب ما هي كانت مطوعة. أيوة بس أنت كنت متسبب، أنت كده حقي في حسناتك فيحكم في حسناته. ونفس الكلام بقى، طب لو متجوزة تبقى أشد. ورد أيضا أن من وضع يده على امرأة لا تحل له بشهوة جاءت يوم القيامة مغلولة إلى عنقه، فإن قبلها قرضت شفتاه في النار، فإن زنى بها نطقت فخذه وشهدت عليه يوم القيامة وقالت أنا للحرام ركبت، فينظر الله تبارك وتعالى إليه بعين الغضب فيقع لحم وجهه فيكابر ويقول ما فعلت، فيشهد عليه لسانه فيقول أنا بما لا يحل نطق، كنت بعد أقول لها كلام غرام وكنت بوقعها وجبتها لغاية ما وصلتها لكذا، أنا بالحرام نطق. يقول فتقول عيناه وأنا للحرام نظرت، وتقول يداه أنا للحرام تناولت، وتقول رجلاه أنا لما لا يحل مشيت، ويقول فرجه وأنا فعلت، ويقول الحافظ من الملائكة وأنا سمعت، ويقول الآخر وأنا كتبت، ويقول الله وأنا اطلعت وسترت. ثم يقول الله تبارك وتعالى يا ملائكتي خذوه ومن عذابي أذيقوه فقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني، وتصديق ذلك في كتاب الله يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وأعظم الزنا زنا المحارم، الزنا بالأم والأخت وامرأة الأب وبالمحارم، ومن وقع على ذات محرم. ورد في مستدرك الحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقع على ذات محرم فاقتلوه. وعن البراء أن خاله بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل وقع في الزنا بامرأة أبيه أن يقتله ويخمس ماله، فنسأل الله عز وجل بفضله أن يغفر لنا ذنوبنا إنه جواد كريم. عندنا بقى أحكام، ده كلام الإمام الذهبي في خطورة هذا الذنب. عايزين نلخص الموضوع ونحطه في نقط عشان نعالج المصيبة السوداء المنتشرة دي. أول شيء فاحشة الزنا نجاسة، أول شيء فاحشة الزنا نجاسة. ربنا سبحانه وتعالى لما قال في حق الشرك والمشركين قال يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون إيه؟ نجس. وفي حق اللي بيقعوا في اللواط والشذوذ قال الله جل وعلا ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. ولما وصف الزنا أهدى بقى معنا كتير من الناس مش عارفينه. أنتوا تعرفين يعني الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، يعني أهل الدين لبعضهم. عارفين يعني بقى الخبيثات؟ قالوا الزنا لبعضهم، ولذلك قال الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. فأول شيء أن الزنا والعياذ بالله تعالى هذا نجس. قال ابن حجر عد العلماء الزنا من الكبائر، وبعض الزنا أغلظ، فالزنا بحليلة الجار أو بذات الرحم أو بأجنبية في شهر رمضان أو في البلد الحرام هذه فاحشة مشينة أشد من مطلق الزنا. في هناك في الآثار كلام محتاجين نقدم به من بعض الوقائع التي فيها عبرة، ولقد كان في قصصهم عبرة. وأنا عندي حاجات أقد كده لأنه يعني التليفون ما بيبطلش بلاوي من المشاكل دي، والإيميلات مليانة بقصص قد كده من هذا المعنى. عايز أقول لكم مثلا تدركوا بقصة من القصص الواقعية ونشوف بعض الحاجات الواردة عن السلف عشان يبقى فيها عبرة. اتصلت علي من قرابة 10 أيام لقيت التليفون بيرن، قالت فلان نعم أنا عندي مشكلة كبيرة وعايزة أقصها عليك وقاعدة بتبكي وكذا، تفضلي إيه المشكلة؟ قالت أنا في البلد الفلانية ماشي وأنا وقعت في الزنا. طب ليه؟ إزاي؟ عشان تفهم المقدمات وقعت في البلوى السودة دي إزاي عشان تقول لها تقفل الأبواب دي عشان ما تقعش فيها تاني. قالت أنا من بيت كويس جدا وبيت نظيف وطاهر وفي ناس طيبين وصالحين و وأنا اتعرفت على واحد أيام ما كنا بناخد، خد بالك بقى الموضوع مش إزاي، كنت باخد درس في ثانوي معاه مش وبعدين طول لفت الأيام. في يوم من الأيام ماشية في الشارع لقيت اللي بينده عليا باسمي يا فلانة يا فلانة، أنت مش فاكراني أنا فلان، يا إزيك عامل إيه بتاع خلاص أخبارك إيه، لا ده أنا دخلت كذا وكذا. وهو ميسور جدا وأبوه عنده مش عارف تجارة كبيرة جدا وفي منطقة مشهورة كذا وكذا. المهم يعني الكلام جاب بعضيه انتهينا إلى إيه، قالت فاخد تليفوني كلمته كلمني عادي. شوية بشوية هو كان في الجامعة واخد شقة في حتة معينة وأنا بعيد عنه في مدينة تانية خالص. حبينا بعض في التليفونات، طب ما تيجي نخرج مع بعض نروح كافيه، طب هنروح فين؟ لا من عشان أجيلك موضوع صعب، ها ها ها. من هنا لهنا رحنا مع بعض مرتين بالعدد، بتقول مرتين بالعدد كافيهات. وبعدين مرة وإحنا عنده قال لي ده أنا عايز أطلع الحمام ومش عارف إيه، فقلت له طب يروح وبتاع، لا لا أصلا ما بخشش حمامات في أي حتة، أنا هروح بيتنا. طب روح بيتكو. قال لها أنت بتشكي فيا؟ أنا برضو كده، أنت مش عارفة قد إيه بحبك، وأنا خلاص ده أنا رايح لأهلك عشان نتجوز ومش نتجوز والأفلام دي. طول طلعت معاه، طلعت معاه طبعا، كان كل سنة وأنتوا طيبين. الفاس وقعت في الرأس. تقول بقى حصلت المصيبة السودة دي، واللي هي بتقول كده والله أعلم بقى الوضع. تقول ولم يحدث أن نقض غشاء البكر، وأنا ما حصلش ليش حاجة. مهم حصل الموضوع ده قد إيه؟ بتقول حصل الموضوع ده والعشر عشرين مرة. من هنا لهنا خلاص أنا هتقدم لعيلتك، وعيلتها تعرف الشخص ده من طرف معين. المهم راح يتقدم لها، هو من مستوى اجتماعي عالي وهي مستوى متوسط، فلما تقدم لها علشان خاص الدنيا يعملها، أمه رفضت وراحت مكلمة البنت وأمها وإدتهم موشح التمام، الموضوع اتقفل. الواد بعد كده لما هي بدأت تزن عليه راح حاكي لأمه كل حاجة. أمه قالت له كذا كذا، قال لها ماما وسبحان الله ما حصلش كذا كذا، قالت له دي بنت كذا وكذا وكذا، دي بتلعب عليك، انت مش فاهم حاجة. وراحت مدياله نمر الدكتور كبير في القاهرة وقالت له روح واسأله. الواد خد بعضه للدكتور، الدكتور طلع له بقى الايه والابحاث الايه، انه مستحيل ان واحد يكون دخل على واحدة بالعدد المرات دي وانه ما يكونش حصل كذا، ويا ابني دي اصلا امرأة كذا، هي بتحلف بالله العظيم وانا ما اعرفش حاجة، فبتحكي لي ليه القصص دي. فبتقول لما حصل كده راح مكلمني وخدني في العربية يمين وشمال ضرب، انتي وحصل كذا. طول لما الدنيا حصل فيها كده خلاص بقى الدنيا انتهت، وانا في حياتي اتدمرت، وهو راح بعيد عني شوية وخلاص استسلمت للأمر الواقع، وانا كده ضعت من كل النواحي. تقول في الوقت ده اتقدم لي واحد، اول ما جاي قلت خلاص، وده خلي بقى ان هو راجل كويس وصالح وطيب وابن حلال، وانا بقى مش عارف هيحصل ايه، وانا لغايه دلوقتي ما عنديش مشاكل. تقول قعد معايا 3 اسابيع، اللي دخل عليا بان هو راجل كويس ومصلي وبتاع، طلع بتاع حريم وبتلع بيشرب خمره، هو الخبيثات ايه، وما يعرفش حاجة عن القصة القديمة خالص ولا يفهم أي حاجة. إيه اللي جالها؟ جالها بالشكل ده. وطول أنا ما بحبوش وما عملوش، قعد معايا 3 أسابيع، بعد ما عقد عليا اتطلق. في الوقت ده الواد رجع تاني وراح مكلم أبوها وقال له أنا هتجوزها من إيه؟ وراح جاي مكلمها، يا فلانة مش إحنا خلصنا الموضوع وأنت عمل كده؟ قال لها لا أنا عايز أسطرك وأنا مش عارف إيه. طبعا هو كل ما يقعد أسبوعين 3 ويبقى إيه يستحلى القصة، فعايز صاحبتنا. تقول لي وبعد ما حصل القصة دي وخلاص، وانا كنت بقى ساعتها خلاص وبقيت مش عارفه ايه وبقيت بعمل ايه وبسوي ايه ولبست حجاب وعملت كذا وعملت كذا، وانا في الحاله دي لما جيب تاني راح بقى في مره دي في بلدنا ومرتين تاني زنا. تقول بقى حصل ايه؟ هي اللي قالت لي والله، قالت احكي قصتي للناس عشان البنات تعتبر. انا كنت زي السكرانه، انا مش عارفه ايه اللي حصل لي. تقول في وقت ده وبعد ما كنت خلاص وطرت من الفرحه انه هيتجوزني، تقول قعد يومين وراح جاي قال لي انا مش مستريح لك، انا بتهيالي سمعتك مش كذا وكذا وكذا. ولحظه طول الكلام ده كان اخر حاجه شهر 11 اللي فات، اتصلت بيا ليه بقى من يومين، قالت لي عرفت ان هو اتجوز وعرفت مين اللي اتجوزها وشفتها وطلعت فلقت قمر. تقول لي انا بقيت ابص على البنت كده انا نفسي يعني مش عارفه ابص، ايه الجمال ده؟ فاتجوز واحده جميله وابوه جاب له شقه في حته مش عارف عامله ازاي وبني له عماره وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا كذا، وانا بقى الضيعة، انا اللي كل حاجه راحت من حياتي، وانا وانا وانا وانا. فهي بتسال بقى بتقول لي طب اشمعنى هو وانا؟ قلت لها اول حاجه بس انت مش فاهمه حاجه عن ربنا، ربنا بيعامل الناس بثلاث طرق، اختاري واحده منهم. الطريقه الاولانيه دلوقتي عملت الذنب يديك العقوبه بعديها على طول، اللي هو ايه، رجل اصاب من امراه قبلة فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فضربت راسه في حجر وهو ماشي كده وبتاع راح طخ اتضرب فيها، فجاء وهو يهرق دما بينزل، فقال ذاك رجل أراد الله به خيرا عجل له عقوبته في الدنيا. الطريقة الثانية يمهله بس العقوبة أشد، الأولاني اتفتحت له دماغه المرة دي بقى ممكن يتلمس فيها أكتاف، دي تبقى حاجة بقى ما فيش بعدها، عقوبة تزله تجيبه الأرض، فلوسه كلها تروح، يحصل له مش عارف إيه، يتصاب بمرض مزمن، يحصل له بلوسه. فده الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة استدراج، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، اشرب بقى الدنيا كلها، تختاري أنهي واحدة من الثلاثة، أنهي أحسن؟ ف فبالتالي انت ايش دراكي ربنا هيعاقب ازاي؟ انت مالك انت بقى بيه؟ انت بص لنفسك. رحت قايل لها انا لازم اقول اللي عندي الامانه كده، كما تدين تدان، الجزاء من جنس العمل. مش خنتي ربنا وخنتي اهلك، اهو اللي انت كنت بتحبيه خانك، هو كده اللي خان هيتخان. حاجات تشير. النهارده بقى قصه ثانيه، انا بقى يعني زوجتي دخلت لقيتني قاعد بصرخ في اللي بتكلمني. بص بقى انا يا شيخ وبتكلم كده، انا متجوزه. طيب خير، متجوزه بقى لك قد ايه؟ 10 سنين. وفي واحد كلمني وبيكلمني بقى كده عاطفي وكلام حلو كده، فانا حبيته. حبيتيه بعدين يعني؟ قالت لي بقى ومش عارفه كده، ده هو قال لي ده انا عايز يعمل معايا يعني تبقى زي ما الراجل مع مراته. بتسال كده خالص، بص السؤال بقى اللي يجننك، يعني واحده بتتكلم في كده عايزه ايه؟ اصلا انا عاهدته. قلت له عاهدتي على ايه؟ عاهدته ان اتجوزه. قلت له اتجوزيه ازاي وانت متجوزه؟ والله العظيم اقسم بالله قعدت تسال السؤال ده مرتين ثلاثه، كل شويه تقول لي بس انا عاهدته. عاهدته على ايه؟ يخرب بيت الكفر والمشركين، عاهدتي ان هو خلاص انها هتتجوزي، تتجوزيه ازاي طيب؟ قالت طب يعني العهود دي خلاص كده مفيش حاجه؟ طب هو قال لي قولي زوجتك نفسي، فانا قلت له زوجتك نفسي، فانا دلوقتي ابقى ايه؟ متجوزه. وبتقول لي طب ما انا كده ابقى مراته، اصل هو قال لي ان انت كده تبقي مراته. يا نهار ابيض، هو الجهل كده؟ اقسم بالله كده. وفي الاخر خالص طب وجوزك ماله؟ اصل هو يعني جف شويه، ما بيحبش يقول لي كلام حلو يعني. قلت لها يعني راجل ما قصر في حقك؟ قالت لي لا ده طيب وابن حلال، بس هو التاني كده. قلت لها يعني بتخوني جوزك ومش فاهمه ان المصيبه السوداء دي هتعمل لك ايه؟ وقعدت اشخط وانطر بقى طول النهار. فانت بتسمع حاجات تشد الشعر. خلونا نشوفوا بقى كلام السلف. قيل ان راهب يسمى، عارفين قصه برصيصه العابد، كان يعبد الله 60 سنة، وان الشيطان اراد ان يغويه فما استطاع. اعرف بقى الشيطان حبائله فين. فعمد الشيطان الى امراه، السلف قال له لو انك اتيتني بمثل جبل احد ذهب، اديتني جبل ذهب وقلت لي لا تضع يدك عليه هو امانه، والله ما امد يدي اليه. وان اعطيتني امراه زنجيه سوداء لا تشتهى لا امن على نفسي الفتنه. فهنا الشيطان لما قعد يجيب العابد ده شمال ويمين ما جابش معاه، راح جايب عيط له مين؟ اعظم الجند، امراه. فعمد الشيطان الى امراه فاجنها، وكان لها اخوه، فقال الشيطان لاخوتها عليكم بهذا القس يداويها. الشيطان راح مسسها بقى عندها مس، وراح رايح لمين؟ افهم بقى عشان القصص اللي بتحصل في حكايه الرقيه، يقعد يقول لك ايه الشيخ هيروح يرقيها، وهيرقي واحده يعني قدامه والراجل مش قاعد، زي الرجاله اللي يروح عياده امراض النساء ويدخلها وهو قاعد بره. يا حلاوتك قاعد بره بتعمل ايه؟ ما تقعد جوه، ولو قال لك كده ما ينفعش، ما تقف، مراتك بيتكشف عليها وانت قاعد كده، ايه الهم اللي ما يتلم ده؟ اهو نفس الكلام هنا بقى، يقول لك اصله هيرقيها، ده شيخ بيقرا بالقران، ان شاء الله يا اخويا كان بيقرا بالايه؟ هو واحد مع امراه وقاعده قدامه، وافرض فتنته، افرض هو فيه ما فيه. المهم فهو نفس الحركه، قال له ايه؟ بص دي مصروعه وعندها مس جن، راح لاخواتها قال لهم ايه؟ عندكم الراجل العابد ده، هو ده الشيخ، هو ده اللي هيداويها. فجاءوا بها اليه فداواها وكانت عنده. فبينما هو يوما عندها اذ اعجبته، سابوها عنده وخلاص بقى تبقى انت ده الشيخ، فطبعا الشيخ مش هيعمل اي مشاكل يعني، فسابوها عنده. فقالت فأعجبته، قعد يقول له دي زي القمر وحلوة ومفيش مشاكل. فأتاها فحملت، فعمد إليها فقتلها. فجاء إخوتها فطلبوها، فقال الشيطان للراهب أنا من عمل بك هذا لأنك أتعبتني، فأطعني أنقذك منها. قال فما أفعل؟ قال أسجد لي سجدة. إذ قال للإنسان أكفر، فلما كفر قال إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين، فاسجد لي سجدة. فلما سجد له قال إني بريء منك، إني أخاف الله. وهذا رواه ابن جرير الطبري في التفسير. وفي واقعنا وفي هذا الزمان تحدث كثير من المآسي. يحكى أن شابا سافر إلى بلاد الغرب وفيها ما فيها من الفسوق من أجل الزنا وشرب الخمر، فسافر هذا الشباب إلى تلك البلاد، وفي يوم من الأيام وبينما هو في غرفته ينتظر العاهرة أن تأتيه، إذ بها قد تأخرت عن موعدها، وعندما أتت ودخلت عليه غرفته شهق. دي بقى بتاعته، وأول ما رخر أنت فين أنت فين أنت فين، متجنن عليها. فأول ما دخل شهق وسجد لها، فكانت هذه السجدة هي السجدة الأولى والأخيرة في حياته، لكنه سجد لامرأة زانية ومات على ذلك. وقيل أن عابدا من بني إسرائيل عبد الله في صومعته 60 عاما، فأمطرت الأرض فأخضرت، فنظر من صومعتي ومعه رغيفان من الخبز، فقال لو نزلت فأذكر الله فأزداد من الخير. هو قاعد كده الدنيا نطرت فالأرض خضرت وبتاع، فقال لك طب ما ننزل كده في الجو الجميل الحلو البديع ده والواحد يقعد إيه يذكر ربنا سبحانه وتعالى. فلما نزل لقيته امرأة فأخذ يكلمها وتكلمه، أدي اللي بيجيب الموضوع، حتى وقع بأنزنابها فأغمي عليه من شدة ما فعل، فنزل غديرا ليستحم ووضع الرغيفان، فمر سائل فأعطاه الرغيفان ثم مات ذلك العابد. فعندما وزنت عبادة 60 سنة بتلك الزنية رجحت الزنية على حسناته، إلا أن الله تغمده برحمته بسبب الرغيفين فرجحت حسناته بصدقة رغيفين. وفي قصة الثلاثة الذين سدت عليهم الصخرة باب الغار، قال أحدهم إنه كانت لي بنت عم فدعاها إلى الزنا فأبت، وفي يوم من الأيام حصلت لها حاجة من مال فأتته تستقرضه فأبى إلا أن تخلي بينه وبينها فرضيت نظرا لحاجتها، فعندما جلس منها كما يجلس الرجل من زوجته قالت لا يحل لك أن تفض الخاتم البكارة إلا بحقه، فتذكر قدرة الله وأن الله يراه فقام عنها وأعطاها المال لوجه الله، قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا جميعا. وفي زماننا أيضا ذهب شاب إلى إحدى الدول المجاورة للنزهة والتمتع ولم يخطر بباله الزنا أبدا، وفي يوم من الأيام إذ به يقع فيما لم يكن في الحسبان فوقع في الزنا، وكانت تلك هي المرة الأولى التي يقع فيها في الزنا، فندم ندما شديدا وحزن حزنا كبيرا وعاهد الله على التوبة وعاد إلى بلده، والحزن يملأ قلبه والندم يملأ جوارحه، وعاد إلى الله وبدأ الصلاة وأخذ يكثر من النوافل لعل الله أن يغفر له، وفي يوم من الأيام وهو ساجد أتاه الزائر الذي لا تقف له الأبواب، أتاه هادم اللذات ومفرق الجماعات، أتاه ملك الموت، فكانت هذه الزنية سبب لتوبته فمات هذا الشاب وهو ساجد. عشان كده دايما ما تبصش الموضوع من مجهر خلاص انتهت أبدا، ربنا قال ولا يزنون ما يفعل ذلك يلقى أثاما، وبعد ما قال أنه يضعف له العذاب ويخلد فيه مهانة قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وذكر أن رجلا كان يعمل في الجزارة ولع بجارية لبعض جيرانه، فأرسلها أهلها في حاجة لهم إلى قرية فتتبعها، هو متجنن عليها فراح عرف أنها خارجة راح مشي وراها فراودها عن نفسها، فقالت لا تفعل أنا أشد حبا منك لي ولكني أخاف الله، قالت له والله العظيم ده أنا بحبك أنت كمان أوي بس أنا بخاف من ربنا، قال فأنت تخافين الله وأنا لا أخافه، فرجع تائبا، وإن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وفي السبع الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال كما صنعت امرأة العزيز بيوسف، قالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، فهذا يقول إني أخاف الله رب العالمين، فيظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. ويذكر ابن الجوزي في كتاب ذم الهوى أنه كانت امرأة جميلة بمكة كان لها زوج، فنظرت يوما إلى وجهها في المرآة فقالت لزوجها أترى أحدا يرى هذا الوجه ولا يفتن؟ قالت له إيه رأيك؟ أظني ما فيش، أنا ملكة جمال الحتة كلها، يحد يبص على الجمال ده ولا يفتن؟ قال نعم. قالت من؟ قال عبيد بن عمير، ده بقى شيخ المشايخ. قالت فأذن لي لأفتننه، قال أذنت لك، أو ما في الضياع بقى ولا همه يعني، طب يلا وريني هتعمل إيه. قال فأتته كالمستفتية فخلا معها، قلت لو سمحت ممكن سؤال؟ ممكن سؤال بس ما ينفعش قدام الناس. قال فخلا معها وابتعد قليلا في ناحية من المسجد الحرام، أي حتى لا يسمع من حوله سؤالها. قالت فأسفرت عن مثل فلقة القمر، فقال لها يا أمة الله، قالت إني قد فتنت بك فانظر في أمري، قال إني سائلك عن شيء فإن أنت صدقتيني نظرت في أمرك. كشفت الشاء وقالت أصلا أنا مفتونة بك صراحة ومش عارف أقول لك إيه، ألا طب ممكن أسألك سؤال؟ أتفضل. قالت لا تسألي عن شيء إلا صدقتك. قال أخبريني، لو أن ملك الموت أتاك لقبض روحك أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ مش انت عايزاني؟ لو ملك الموت جه دلوقتي تختاريني ولا هتعملي ايه؟ قالت اللهم لا. قال صدقتي. قال فلو ادخلت في قبرك واجلست للمسألة اكان يسرك اني قضيت لك هذه الحاجة؟ تحب تتسألي عنها في قبرك؟ قالت اللهم لا. قال صدقتي. قال فلو ان الناس اعطوا كتبهم ولا تدرين تأخذين كتابك بيمينك أم بشمالك أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت اللهم لا. قال صدقتي. قال فلو جيء بالموازين وجيء بك لا تدرين أيخف ميزانك أم يثقل أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت اللهم لا. قال صدقتي. قال فلو وقفت بين يدي الله ليسائلك أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت اللهم لا. قال صدقتي. قال فاتق الله يا أمة الله فقد أنعم الله عليك وأحسن إليك. قال فرجعت إلى زوجها فقال ما صنعت؟ قالت أنت بطال ونحن بطالون. فأقبلت على الصلاة والصوم والعبادة. فكان زوجها يقول مالي ولعبيد بن عمي أفسد علي امرأتي، ضيعها خلاها بقت من الدرويشة، كانت كل ليلة عروسا فصيرها راهبة، كل يوم ما كانش ليها حاجة إلا في مزاجي وخلاص، دلوقتي بقت عاملة فيها شيخ. قال ابن الجوزي أن رجلا أحب امرأة فأحبته فاجتمع فراودته المرأة عن نفسها فقال إن أجلي ليس بيدي وإن أجلك ليس بيدك، فربما كان الأجل قد دنا فنلقى الله عاصيين. قالت صدقت فتاب وحسنت حالتهما. وقال وكان رجل بالبصرة وكان له رجل يحرس له الأرض، وكانت لهذا الرجل الأجير امرأة جميلة حسناء كثيرة اللحم، فوقعت في نفس الرجل الغني. ده رجل ايه عنده واحد خدام شغال عنده، ومراته مرات الرجل اللي شغال عنده دي أمورة. فأحبها فركب قاربه إلى قصره وقال للأجير ألقط لنا من الرطب وصيره في الدواخل، قال روح اشتغل في الحتة دي بلهي. ثم قال له ائتي به فلانا وفلانا وروح وزعه، وزع الرجل يعني. فذهب به، فلما مضى قال لامرأة الأجير أغلقي باب القصر، فأغلقته، ثم قال لها أغلقي كل باب، ففعلت، فقال لها هل بقي باب لم تغلقيه؟ قالت نعم باب واحد لم أغلقه. قال وأي باب هو؟ قالت الباب الذي بيننا وبين الله. فبكى ثم قام عرقا من حيائه وانصرف ولم يواقع الخطيئة. بالتالي يا جماعة بسرعة بقى كده احنا عايزين نعرف اذا كنا عرفنا دلوقتي خطر المصيبة دي وعقوبتها وكيف يشد في عذاب هؤلاء، ايه الاسباب بسرعة والعلاج بسرعة؟ الاسباب زي ما قلنا كده الاختلاط. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اياكم والدخول على النساء، ما تخشش على واحدة، فقالوا افرأيت الحمو، اخويا وداخل على امراتي فيها ايه يعني؟ افرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. ما فيش حاجة اسمها أخويا وأخوك، في حاجة اسمها شهوات، في حاجة اسمها ضعف نفوس. ما انت بتسمع اهو، اهو الراجل اللي مراته بتكلمني دي ولا يعرف حاجة وعايش مغفل مش فاهم الدنيا فيها ايه، وبيسيب البيت ولا يدري. عشان كده ربنا قال حافظات للغيب، ما كل واحد بقى على كده هينزل شغله هيبقى الشك يركبه ان مراته بتعمل ايه. فبالتالي احفظ الله يحفظك. ومن جملة الحاجات دي بلاش الاختلاط الفاسد اللي كله على بعضه ده، أصولنا وعاداتنا وتقاليدنا، الرجالة بيقعدوا مع بعضهم والنساء بتقعد مع بعضهم، كل واحد ليه حاجة. إنما القعدة دي طب ما هو أنا ممكن يكون في لحظة ضعف أنت مش عارف أصلا حياة الرجل ده مع مراته عاملة إزاي، ممكن يكون فيها ما فيها، فلما يبص على واحدة ويحس إنها طب ما دي أحسن من مراته، وممكن الكلام يجيب بعضيه، وممكن الشيطان يلعب بيهم وما تفهمش الدنيا فيها إيه. فلما دلوقتي ده شكله طيب قوي، بص حنين إزاي على مراته، إشمعنى أنا بقى، طب ما ممكن كذا، ويحصل البلاوي اللي بتشوفوها. الاختلاط. اتنين، سد أبواب الزواج، منها غلاء المهور. فشاب هيعمل ايه دلوقتي عشان يتجوز؟ قول لي هيبقى محتاج ياخد قد ايه مثلا عشان يجيب شقة؟ هيجيب شقة جر جديد وعشان يفرشها ويدفع مهر ويجيب شبكة ولوازم الفرح وخلافه، عايز له قد ايه بقى دلوقتي عشان الدنيا تمشي؟ ولو بقى ايه لو خد من مستوى اعلى شوية، كل الناس كده، انا بيجي لي الناس من كل طبقات المجتمع بيبقوا بيشدوا في شعره، يعني الغناء يقول لك ما هنعمل ايه عشان اتجوز مليون، اجيبهم منين؟ ابويا هيشد في شعره، احنا اخرنا انه يديله 500,000 600,000، فلما يبقى مليون تنزل في تحتيهم يقول لك نفس الكلام، ما هو لازم يجيب لها شقه تمليك، وشقه تمليك النهارده في الحته الفلانيه بكام؟ تنزل في اللي تحتيهم، ما هو لازم يجيب لها شقة أقل حاجة تكون يا عم إيجار جديد أو قديم. طب بكام؟ بكذا. طب أنا مرتبي كله ما بيجيبش كده، ده كده نص المرتب في الإيجار، طب وهنعيش بإيه؟ فكمان تيجي تروح مغليها عليه وتقول له أصلا بنت عمها جالها وجالها لازم تجيب لها وتعمل لها. يسروا ولا تعسروا. وبعد كده البنات بتبعت شكاوى وتقعد البنت تقول لي بالله عليك كلم ابويا، ابويا مش داري، انا خلاص ده انا كل ليله بتعذب وهو مش فاهم انا فيها ايه، وراسه الف سيف لازم يجي لها مش عارف ايه ولازم يعمل لها ايه. وبعد كده اقسم بالله العظيم بيبعتوا بلاوي سودا، اقسم بالله العظيم، والاهل بيخبروا باشياء البنات بتقع في عادات سيئه وبلاوي سودا في الزمن اللي ما يعلم بيه الا ربنا ده، بسبب الموبايلات واللي بيتعمل عليها الافلام الخليعه والبلاوي والكلام اللي انتوا عارفينه. فالكلام ده انت فاهم بقى، المراه الرجاله اهم بيجوا ايه بيشدوا شعرهم ويقولوا لي مع المفتشر وبيطلع يقول لك انا خلاص بقى وجوزوني واعملوني، انما البنت تقول لهم انت بتعملي ايه؟ ايه يعني؟ ما فيها ايه لما تعملي كذا؟ غلاء المهور. ثلاثه، تيجي البنت تبقى عايزه تتجوز واهلها لا لازم تكملي الدراسه ولازم تعملي وتسوي، انا شقيت وعملت فيه. طب يا سيدي ماشي تكمل الدراسه، بس هي لو البنت محتاجه زواج جوزها وسطرها، ونفس الكلام للولد. وبعد كده مصر مش هيركز ومش هيعمل، هو غصب عنه هيشتغل وهيعمل وهيسوي، فغصب عنه هيتحمل المسؤوليه. فحتى لو كان كده اصبر على الامر ده بدل ما تبقى فضايح. اربعه، اصدقاء السوء طبعا، وما يدريك عن اصدقاء السوء. انا بيحكي لي واحد اخ ملتزم قال لي قصه ضربت لي دماغي، اصل الواحد لما بيبقى عارف ان الكلام ده في الشباب بتبقى ماشيه، انما الكلام ده في البنات. بيقول لي مراتي بتقول لي انها كانت ملتزمه ومنتقمه، فبيقول لي البنات في الجامعة بيقولوا لها إيه بقى؟ بيقول لي وهم موجودين في الجامعة راحوا اتفقوا يتفرجوا على فيلم إباحي. البنات، قلت له مراتك منتقبة؟ آه. بيقول لي قالتهم قدامهم، فقالت لهم لا أعوذ بالله أنا ما أعملش الكلام ده الفاضي ده وقلة الأدب والكلام ده. تقول لي مراتي بتحكي لي بتقول لي البنات راحت، قول لي بقى بنت تتفرج على الزنا لو هي حقيقية أول ما تشوف كده على الأقل إيه ده؟ إيه القرف ده وبتاع؟ على الأقل إن بتشوف زنا مش بتشوف بلوى، يعني عشان خاطر الشهوات والبلاوي السوداء قاعده تتفرج على زنا، المفروض ترجع تقول ايه ده ايه ده ده حاجات مقززه قوي، ده موضوع مش عارف ايه. البنات ترجع تقول ده احنا مش عايشين. طب قول لي بقى البنات دي هتبقى ايه ان شاء الله بعد كده؟ البلاوي السوداء اللي احنا فيها دي، انت لغايه النهارده عاملين قوانين عشان يتشال النت اللي يتشال منه المواقع الاباحيه، ولغايه النهارده بقى لهم سنتين مش عايزين يعملوها، ويقول لك اصلي وفصلي وبتاع، على ان الكلام ده انا عملت بحث، الصين عملت كده، الصين اللي ما بيوحدوا ربنا عملت كده وشالتها وقال لك لا عشان المجتمع والوضع والحياة ومش عارف احنا ولا هنا. اخ بيقول لي رحت الامارات شاب، فبقول لي بخش على مواقع زي او بلاوي سودا، بيقول لي بخش فعلى الموقع بقى، رحت داخل سايبر كده لوحدي وانا في الامارات، الامارات واللي فيها، بيقول لي دخلت لقيت مكتوب ايه على الموقع اللي انا بخش عليه، لقيت مكتوب هذا الموقع محجوب في دولة الامارات العربية المتحدة. قلت ده انتوا عشان كده بقى مضيعيننا، شوية الصهاينة اللي قاعدين مبوظين الشباب كلهم في الشهوات دي، وكل واحد من دول انت بعد كده فاهم ايه، البيت هيتخرب، اللي متجوز اللي قاعد بيتفرج على الكلام ده انت عايزه بعد كده تعجبه مراته؟ والله لما تعمل له ايه ولا هتعجبه. فالبيت المتجوز خربت، واللي مش متجوز بقى يقول لك ما ينفعش اتجوز اي واحد، ما انا عايز واحده زي دي، فعشان يجيب واحده زي دي فدي شكلها كده مقفل ودي شكلها كده معموله وشكلها ودي لا دي شكلها ضايع قوي، فانا برضو مش عايز دي. طب اخد مين؟ ولو خد اللي هي كده دي تقعد بقى تلعبه على الشناكل ويرجع بعد كده تبقى الدنيا ضايعه. ادي البلاوي السوداء، الوسائل المعينه على الزنا. خمسه، قال لك التبرج والسفور صنفان من اهل النار لم ارهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كاسلمه البخت لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها. والشباب ده الغلبان ده اللي تيجي يبص على استرتشات ويبص على البضيهات ويبص على العري وبعد كده تقول لي حريه وانت حر ما لم تضر، طب هو ده في اكتر من كده ضرر؟ سته، قال لك الخضوع والتكسر في الكلام، ده ربنا قال في امهات المؤمنين فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. بالله عليك لما تسمع صوت السيده عائشه قلبك يحصل له مشاكل؟ ضمك. قال لا فلا تخضعن بالقول، لما تتكلمي تتكلمي بصوت كامل، انما بقى ايوه ومش عارف ايه والعيال تقع وكل واحده ما تعمل نفسها مش عارفه ازاي، واللي ما تعملش قدام جوزها يبقى جوزها ما بيشوفش منها الا الشاويش فلان، وهي بقى قدام الرجاله يا سيداتي انستي سادتي تبقى كده. سبعه، قال لك امتناع بعض الزوجات من فرش الزوجيه، ما هو ده بعد كده هيعمل ايه؟ هي بتلعب على الشناكل، فهي بقى ايه هات لي واعمل لي ومقموصه وبتاع، والراجل النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نظر احدكم الى امراه يعني وقعت في قلبه، فليرجع يرجع بيتك وليجامع زوجه فإن البضع واحد، فإن ذلك يذهب ما في صدره. يعني الحاجات دي خطر على أي راجل، أنت كده بتلمسه كهرباء، فبالتالي أحسن حاجة يعملها إيه؟ أنه يقضي وطره، فكده خلاص يهدى وخلاص الدنيا تروح. إنما لو قاعد يتفرج على دي وتفرج على دي وتفرج على دي وبعد كده ويرجع البيت مراته تلعبه وتقول له ما فيش وتدي له الوش الثاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته بات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وقال: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. والعكس، إهمال الرجل لحقوق المرأة. تلك القصة دي، الرجل سواء التاكسي قابلته قال لي: يا شيخنا لو واحد مراته خانته يعمل ايه؟ قال له: نعم يعمل ايه؟ فانا حسيت ان السؤال كده مش منطقي، يعني ومفيش حد هيسأل عن على واحد صاحبه هيقول لك 200 دولار، فحسيت وشه طبعا جايب 20 دولار. فقلت له بالراحة كده، قلت له: ليه هو في ايه؟ فمن هنا لهنا بدأ يحكي. قال لي: يا شيخنا انا من بعد الثورة ظروفي اتكعبلت وبقيت اشتغل، بدل ما كنت بشتغل لي 4 5 7 10 ساعات بقيت اشتغل بال 16 ساعة وصبح وليل وطول النهار في الشارع، فأهملت مراتي. المهم بيقول ارجع بالليل تحط لي العشاء، اتفرج على الكورة، اتفرج على الفيلم ولا المسلسلة، وانا قاعد بكون بسقط انام اخش انام وهكذا، ده يومي. فبيقول في اخر شهرين ثلاثة مراتي ومتجوزها بقالي 11 سنة وربنا رزقني منها ببنت، وبعد كده مفيش نصيب في خلفة تاني. بعدين قال لي فحصل انه اخر 3 شهور كده مش عجباني مش مراتي، وبدأ الشك يلعب والفر يدخل جوايا، بس مفيش بنت ناس وأصول وكويسة و11 سنة ومعرفش عنها سوء. بيقول في مرة من المرات وانا قاعد بتفرج على التلفزيون وباكل العشاء لقيتها ايه، خدت بعضها ودخلت جوه اوضه النوم. دخلت عليها لقيتها ارتبكت وايديها اترعشت وماسكه الموبايل، مسكت الموبايل افتح لقيته بتكتب لعاشقها رساله، وعرفت انها زنت معاه اكتر من مره. بيقول لي: قول لي انت متصور عملت ايه؟ هيكون عمل فيها ايه بقى؟ قتلها؟ عمل ايه؟ بيقول لي: كاني اتشليت، جيت اضربها رحت منزل ايديا وخارج قافل عليها الاوضه. صبحت الصبح خدت بعضي ورحت لجنة الإفتاء في الأزهر ورحت سائل الشيخ: يا شيخ واحدة كذا كذا كذا. الشيخ كان عنده بعد نظر، قال لي: يا ابني هي البلوى السودة دي انت عملتها قبل كده؟ قال له: آه. قال له: كما تدين تدان. فالراجل بيقول لي: انت عارف اللي حصل، أنا ساعة ما كنت داخل أضربها افتكرت اللحظة اللي أنا كنت بزني فيها. صبحت تاني يوم بعد ما رحت جالي سكر وضغط. طب يا ابني طب عملت فيها ايه؟ قال لي: مراتي قالت لي السكينة هيذبحني، حقك وما فيش اي مشكلة وحقك. قلت له: انت عملت ايه؟ قال لي: لو قلت لابوها ابوها هيموت في الحر، راجل طيب وابن حلال، اكتر حد عرفت اتكلم معاه كلمت امها، وامها قالت لي نفس الكلمتين، وهي بست ايديا ورجليا وقالت لي: اللي انت عايزه تعمله فيا اعمله، لكن انا عهدك من اللحظه دي ان انا هبقى حاجه تانية. فقلت خلاص وسامحتها. اللي انا عايز اوصفه لك بقى، ماسك الدريكسيون وقعد يقول لي: يا شيخنا بس انا عندي مشكله، انا مش عارف هو سريري نظيف ولا نجس. كما تدين تدان. فامتناع الزوجه عن فراش الزوجيه واهمال الرجل لحقوق المراه، واللي بقى بيبقى متجوز اكتر من واحده. النهارده اللي صاحبتنا اللي بتقول لي اصل واحد بيحبني وبتاع، اصل متجوز عليا، جوزها متجوز عليها. طب هو مش مديك حقك؟ اصله عنده كده جفاف وما بيتكلمش حلو زي التاني. فعدم القسم بين الزوجات يعمل البلوى السودا دي، وامتناع الاباء عن تزويج بناتهم، واثقال كاهل الشباب بالطلبات والخلوه والجهل والتساهل في الدين والفراغ والطلاق. وما ادراك بقى، انا اي واحده بتيجي تقول لي انا عايز اتطلق من جوزها اروح ما حاططها فقه كده، اصل هي كلهم انت فاهم عقل النساء كده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ انهن خلقنا من ضلع، وان اعوج ما في الضلع اعلى، فان اردت ان تقيمه كسرده. اول ما تيجي تقول لي ومش طايقاه ومش عاملاه، اقول لها يعني انت عايزه ايه؟ انا ما اقدرش اعيش معاه. اقول لها بس اصبري، طيب انت دلوقتي مش قادره تعيشي معاه ليه؟ اصله بيعمل وبيسوي. قال لها طيب انت فاهمه يعني ايه طلاق ولا مش فاهمه؟ طلاق يعني انت ليكي راجل ايام ما كان الراجل ده بينفق عليك بيسترك بيعفك بيأكل عيالك أهو موجود، ربنا يصلح حاله لو كان فيه ما فيه، إنما لو مش موجود أنت فاهمة يعني أهلك اللي ممكن النهاردة يقولك لا وإحنا مش عارف إيه، كلهم يا حبيبتي بعد كده ولا حد حيسأل فيكي، ما هم ما يعرفوش العذاب اللي أنت هتبقى بتعيشي كل ليلة وأنت ما عندكش راجل، ويعد الشهر ورا الشهر ورا الشهر. ولو حد جالك اصبري بقى، عايزة تتجوزي مين؟ يا تتجوزي واحد ما اتجوزش وهيتجوز واحده مطلقه ليه يعني؟ يقولوا له سكند هاند، يقولوا له حاجه تانية. طب يعني اقعد اصبر وافطر على مش عارف ايه، فمش هتتجوزي واحد ما اتجوزش قبل كده، ما قدامكيش الا مطلق او ارمل وانت ونصيبك، يا اما تعدد اللي ما بتقبلش باي امراه يعني غصب عنك، يعني انت اللي انت طفحه فيه ده في الدنيا دلوقتي مع جوزك هيبقى اشد منه. فايه رايك؟ تقول اه والله عداك العيب وبتاعه ومش عارفه ايه خلاص، وهو نفس الكلام يتقال له نفس الكلام. انت فاهم يعني ايه زوجه؟ اهي واحده بدل ما تبقى كل يوم في الحرام، في الطلاق والكلام بتاع شرب الخمر والمسكرات وغيرها. ازاي نعالج بسرعه اذا كانت الزنا ليها هذه الاضرار؟ فطرق الوقايه في نقاط. واحد، عكس بقى الكلام اللي قلناه، نمنع التبرج والاختلاط. اثنين، تسهيل المهور. ثلاثه، عدم خروج المرأة من بيتها متعطرة، أو لما تخرج وهي بحجابها الشرعي، أو تخرج مع محارمها عشان ما تتعرضش للبلاوي السودة اللي بتحصل. منع الخلوة بين الرجال والخادمات وبين الرجال والموظفات وما أدراكم. التحذير بشكل مستمر ويتعمل مطبوعات وتتحط قدام الناس يعني إيه زنا عشان الناس تفهم. اجتناب النظر إلى النساء بالذات في الأجهزة المرئية، النت بقى والبلاوي اللي احنا قاعدين بنتكلم عليها والافلام والمشاكل. ولما يجي ولد يقول لي ابويا قاعد بيتفرج على الرقاصه، وعادي خالص، ويجي يقعد لغايه اخر السهره ما تكمل والولد قاعد جنبه، الولد بيجي يقول لي كده، يقول لي يا ابويا ده هو ما عندوش دم، هو يعني ما كانش عارف ايام الشباب ان الشهوات دي عامله ازاي؟ ما انا اقعد اتفرج على واحده قاعد بيبوس واحده، ولا قاعده بتترقص قدامه، ولا اجساد عاريه. طب ما انا في الاخر خالص هو عنده سبيل لكن انا ما عنديش، وعادي خالص في البيوت. ايه يعني ده وصل البجاحة ان البعض يجي يحكي لي يقول لي، ابوي يجي يقول له بص يا حبيبي احنا فري خالص، احنا فريش، اللي نفسك فيه نعمله مع بعض، يعني انا عايز اتفرج على افلام نتفرج مع بعض، قول لي بقى ده عنده قدوة ازاي، ده نشرب مع بعض ونتكلم مع بعض ومفيش اي مشاكل، انت نفسك فيه تعمله اعمله بس قدامي، يعني عشان يبقى رسمي. وفي منطق كده عجيب جدا في الطبقات دي، انا دخلت البيوت وسمعت منهم يقول لك بص تعمل قدام عيني. ولد بيحكي لي بيقول لي دخلت، احنا كنا لسه مخطوبين، فاخش الاقي الراجل، والله العظيم بيحكي لي كده، يقول لي الاقي الراجل قاعد في البلكونه وماسك الجرنان وقاعد يتكلم، ازيك يا فلان؟ الحمد لله. والام البنت قاعده قدام التلفزيون ماسكه الريموت وقاعده تقلب وماسكه اللبانه والبتاع، فين فلانه؟ في اوضتها يا حبيبي، خش. يقول لي اقسم بالله العظيم كان بيحصل زنا، واخرج اقول لهم ازيكم عاملين ايه واخرج. ناس ذوق ذوق ذوق ضياع. نشر مبادئ الفضيلة، عدم خلوة المرأة بأي رجل، اختيار الجليس الصالح، الإكثار من الطاعات، قراءة القرآن، أداء الصلاة في المسجد، تنهى عن الفحشاء والمنكر، تذكر العذاب. الكلام ده ما هو ده اللي بيخلي الواحد يفهم، إن يتقال للناس إن ذنوب دي بتترد ليك في الدنيا كما تدين تدان. كثرة الصيام، نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. منها الحاجات اللي انتشرت عشان موضوع زنا المحارم وغيرها، التفريق بين الأبناء في المضاجع. النبي صلى الله عليه وسلم قال وفرقوا بينهم في المضاجع، وهي كلمة واحدة. ربنا سبحانه وتعالى رغم قبح الذنب ده قال معنى حلو قوي عشان كده يبقى مسك الختام. لما ربنا قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت لمين؟ للمتقين. متقين دول مين يا جماعة؟ أكرم الناس عند ربنا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تعرفوا في صفتهم قال إيه؟ والذين إذا فعلوا فاحشة، قال جابر بن زيد زنا القوم ورب الكعبة. إيه ده؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. سمهم إيه في الآخر؟ متقين. يعني يا من وقعت في هذا الذنب لا تعد إليه فإنه أقبح الذنوب، لكن استبشر، لو تبت توبة نصوحة سيبدل الله الذنب حسنات. لو تبت توبة نصوحة فلم تعد إلى هذا أبدا نهائي بتاتا، وكل أسباب لا تقرب الزنا، أبشر فإن الله عز وجل لو اطلع عليك فوجدك صادق مخلص فإن الله عز وجل يجعلك من المتقين الذين هم أكرم الناس عند الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل ما قلته وما سمعتم حجة لنا لا علينا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أذن بالفتح من عندك يا رب العالمين. اللهم باعد بيننا وبين الذنوب والخطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من ذنوبنا ومن خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى في رفقة حبيبنا صلى الله عليه وسلم بغير حساب ولا سابقة عذاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.